بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ابتداء تقدموا بعد شكر الله سبحانه وتعالى لتوفيقه لهذا اللقاء وهذه السانحة التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها طيبة مباركة. أشكر الإخوة في لجنة مسجد الرحمة وضاحية الحاج يوسف على إتاحتهم لنا ساحة هذا المسجد، جزاهم الله خيرا، للالتقاء والتعاون على البر والتقوى، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسنات الإخوة والأبناء الذين سعوا في تحقيق هذا اللقاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يشكر سعي من حضر وشهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، مجلس نفع وانتفاع، له خير مسؤول. وقبل البداء بموضوع محاضرتنا، وقفات مع آيات من سورة البقرة العظيمة، قبل البداء بهذا أنبه من باب قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. ونبه أولاً على مسألة تتعلق بالصلاة وببيوت الله سبحانه وتعالى، ألا وهي مسألة الصلاة بين السواري أو الأعمدة. فقد بيّن أهل العلم الذين حققوا النصوص أنه قد ثبتت الآثار والأقوال عن أصحاب أن الآثار قد ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. بيّن أهل العلم أن قول الصحابي أو الصحابة نهينا عن كذا، أي نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابي لا يقول نهينا إلا وهو يريد ذلك، أي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري. وقالوا: كنا نطرد عن السواري طردا، أي نبعد عنها، أي نبعد عنها ولا نصلي بينها. والمراد بالسواري هذه الأعمدة أو هذه الأسطوانات التي يستند عليها سقف المسجد. ففصل أهل العلم في الصلاة بين السواري، فقالوا: الأصل أن المسلمين إذا صلوا في بيوت الله عليهم أن يراعوا صفوف الصلاة فلا يقطعوها بأي قاطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع صف الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فدل هذا على أن قطع الصف لا يجوز ومنهي عنه. فلما كانت الأعمدة تقطع الصفوف نهي الصحابة عن الصلاة بين هذه السواري، لما كانت السواري والأعمدة تقطع الصفوف نهينا عن الصلاة بينها، وبالتالي لا يصلى بين السواري والأعمدة، هذا هو الأصل. ثم قالوا لكن، أنا أقول كلامهم بالمعنى، إذا اضطر المصلون إلى الصلاة بينها لأجل عذر من الأعذار، كأن يمتلئ المسجد بالمصلين ولا مجال لصلاة المسلمين في المسجد إلا بصلاة بين الأعمدة والسواري، في هذه الحالة لا حرج من أن يصلوا بين السواري. وعلى هذا إذا غلب على ظن المسلمين أن المسجد سيمتلئ بالمصلين، في هذه الحالة لا حرج من الصلاة بين السواري. لكن هنا تنبيه، وهو إذا كان المسجد متسعا ويستطيع من يأتي متأخرا لأجل عذر من الأعذار أن يدخل إلى المسجد فيصلي بين السواري، في هذه الحالة لا نصلي بين السواري، لكن ندع الفرصة لمن يأتي متأخرا لعذر من الأعذار ليصل إلى الصف بين السواري. أما إذا كان الطريق مغلقا إلى هذه السواري، فإذا جاء المصلون بعد ولا يتمكنون من دخول المسجد ولا إلى الدخول بين السواري، في هذه الحالة لا حرج إن شاء الله أن يصف الناس أين؟ بين هذه الأعمدة والسواري، ليأتي المصلون خلفهم ليصلوا داخل المسجد. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة لأجل ما حصل بيننا، والله أعلم. ثانيا، وهذا من التذكير أيضا لي ولإخواني وآبائي وأبنائي، مسألة التأمين خلف الإمام، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بيّن صلى الله عليه وسلم ما فيها من فضل وأجر، فإن الصحابة كانوا يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويدوي بصوتهم المسجد، فيؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم لهذا التأمين. ولذا جاء في حديث صحيح أن اليهود ما حسدت المسلمين على شيء ما حسدتهم على هذا التأمين. لماذا؟ لأنه يدل على اجتماع كلمتهم ويدل على اجتماع صفهم، لأن المسلمين دينهم واحد وشرعهم واحد، فإن التأمين مظهر من مظاهر وحدة المسلمين. واليهود يبغضون أهل الإسلام ويتمنون افتراقهم وفرقتهم، ولذلك يحسدون المسلمين على هذا التأمين، فهذا يحملنا على الحرص عليه. لكن التأمين له نظام وضبط في الشريعة كما بيّن أهل العلم، وهذه المسألة ذكرناها أظن في دروس ماضية. فإن المأموم لا يؤمن قبل إمامه، فإن الإمام يؤمن على القول الصحيح، لأن السنة وردت بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا يفهم به حديثه الآخر صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، الإمام يؤمن لأجل هذا الحديث الصحيح، يقول آمين. فإذا شرع في قول آمين وبدأ في التأمين أمن من ورائه المصلون، لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون عليه ولا يسبقونه، وإنما يؤمنون خلفه، ولكن يجعلونه أمامهم بشيء بسيط، لأنه الإمام عليه أن يتقدم أمام الناس، لذا سمي بالإمام. فإذا شرع الإمام في التأمين بعد قول ولا الضالين وقال آمين، بدأ في التأمين دخل من ورائه من؟ المأمومون، لينالوا هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذان تنبيهان أحببت التنبيه عليهما حتى نكون منهما على ذكر وبال، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أما محاضرتنا وقفات مختصرة مع آيات من سورة البقرة فعنوانها واضح، أنها حول هذه السورة العظيمة سورة البقرة. وقبل أن نبدأ في الكلام حول آيات هذه السورة لابد أن نتذاكر أمورا مهمة تتعلق بكتاب الله العظيم القرآن. فإن المحاضرات أيها الأحبة في الله لا تأتي على كل شيء بتفصيله ودقائقه، وإنما يشار من خلالها في الغالب على الأمور المهمة والأصول المعتبرة والتذكير والعظة، بخلاف الدروس العلمية التأصيلية، لكنها ذكرى للذاكرين وللمؤمنين. فأقول أولا إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم وأوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وحيا يتلى إلى أن تقوم الساعة، وحفظه الله بحفظه ورعايته كما قال الله في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمي القرآن بالذكر لأنه يذكر ويتلى، ويذكر الله عز وجل به، وتذكر به أحكامه، ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والكتاب الخاتم، والرسالة الأخيرة، لا رسالة بعدها ولا وحي بعده، فهو خاتم الكتب، أنزله الله على خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القرآن جعله الله عز وجل حياة لأهل الإسلام والإيمان إن هم رجعوا إليه وعملوا به وآمنوا به وطبقوه في حياتهم وفي كل شؤونهم، حصلت لهم به السعادة، وحصل لهم به النور العظيم، فكانوا في الأرض يمشون على بصيرة وعلى بينة من أمرهم. ولذا سمى الله عز وجل كتابه بالروح لأن به الحياة، قال الله في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. بين الله عز وجل ها هنا في هذه الآية أن هذا الوحي روح تحيا به قلوب العباد، ووصفه أيضا الله سبحانه وتعالى بأنه نور يستضيء به العباد في الأرض، ويميزون به ومن خلاله بين الحق والباطل، ولا تلتبس عليهم به الأمور لأنهم ينظرون على بصيرة، وينظرون ببصيرة لكل شأن حياتهم. ولذا من اتبعه وعمل به كان على نور من ربه وكان على بصيرة. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة والسلامة من الضلالة والضياع باتباعه والتمسك به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي. الكتاب والسنة. فالمؤمن لا ينفك عن هذا القرآن العظيم، لأنه يعلم يقينا بأن هذا القرآن هو روحه وحياته. متى ما اتصف به تاليا قائما به ملازما له فقيها به وبآياته وبأحكامه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حصل له الأمان وحصل له الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ومتى كان عنه بعيدا هاجرا مفارقا حصلت له والعياذ بالله التعاسة والضياع والضلال، وكان في ضيق في نفسه ولم يذق حلاوة الإسلام والإيمان. فإن الكفار حينما سمع بعضهم آيات الله وقفوا عندها منبهرين، بل بعضهم وصفه بأن عليه حلاوة، له مذاق، فكيف بمن آمن بالله وبكتابه؟ فإنه سيجد له لذة وحلاوة، فإن حلاوة الإيمان التي يسعى إليها كل عاقل من أهل الإيمان والإسلام لا سبيل إلى تحقيقها إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان الذي به الحلاوة لا سبيل إليه إلا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاء الشرع العظيم يحث أهل الإسلام والإيمان بالاعتناء بهذا القرآن تلاوة وتدبرا ومعرفة وفقها. والأدلة على فضائل هذا القرآن وما فيه من أجور عظيمة كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها في هذه المقدمة. ومن خلال بعض هذه النصوص سنقف على فضل القرآن وعلى فضل سورة البقرة التي هي محل محاضرتنا المختصرة هذه. جاء في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. هذا القرآن، هذا الوحي، يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه، أي يكون سببا بفضل الله لأصحابه الذين يلزمونه ويتلونه، يكون سببا لحمايتهم من عذاب الله يوم القيامة ومن هول يوم القيامة كما سيأتي بيانه في هذا الحديث، ومن شدائد يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي جاءت آيات الكتاب العظيم تخوف أهل الإيمان منه. فإنه يوم الزلزلة ويوم القارعة والآزفة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا ذلك اليوم العظيم لما فيه من الشدائد. يأتي شافعا لأصحابه حاميا لهم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه. فحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسلمين بقراءة القرآن كله والاعتناء به، لأنه يشفع لهم عند الله يوم القيامة فيكون حاميا لهم مما يسوءهم يومئذ. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. قال أهل العلم بعد أن حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة القرآن جملة، حث على وجه الخصوص بقراءة سورتين، دليلا على أهمية هاتين السورتين العظيمتين، ووصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بالزهراوين. والشيء الأزهر أي شديد الضياء والضوء والنور، فهما زهراوان أو زهراوين، زهراوين لما فيهما من الخير. فإن القرآن نور، وضياء. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضل هذين السورتين العظيمتين بمزيد بيان، فهما زهراوان ضياء ونور وخير شامل كامل. ثم قال: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أي يأتيان كأنهما سحابتان عظيمتان تظلان صاحبهما، يأتيان يوم القيامة في صورة سحابتين بقدر الله وقدرته الذي يفعل ما يشاء، تظلان صاحبهما. هذا وصف أول. وقال صلى الله عليه وسلم: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان طير صواف. والغيايتان كالغمامتين لكنهما أقل كثافة من السحابتين، والفرقان الشيء العظيم كالسرب. صاحب البقرة وآل عمران يكون في ظل هذه الأشياء تحت سحابتين غمامتين أو غيايتين أو فرقان من طير يظلان صاحبهما يوم القيامة، مما من هول يوم القيامة، فإنه قد جاء في السنة الصحيحة أن يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق في قدر ميل، إما أن يكون الميل المعروف المسافة الأرضية المعروفة، وإما أن يكون الميل يراد به تلك الآلة الحديدية الصغيرة التي تكتحل بها العيون بالإثمد أو الكحل. وعلى كلا الأمرين نسأل الله العافية والسلامة، فإن الأمر شديد. حينها يكون الناس في عرقهم الذي تصبب من شدة الحر، ومنهم من يأتيه العرق في كعبيه، ومنهم من يأتيه في نصفه، ومنهم من يأتيه في عنقه، نسأل الله العافية والسلامة. لكن صاحب البقرة وآل عمران في ظل هاتين السورتين العظيمتين، إنه والله فضل عظيم وحث لكل مسلم عاقل ولكل حريص على العافية والنجاة في الدنيا والآخرة أن يعتني بهذه السورة العظيمة وبأختها آل عمران. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال بعض أهل العلم تتمة لما سبق من البيان المختصر، بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل القرآن جملة، ثم فضل البقرة وآل عمران ثانياً على سائر القرآن، خص البقرة بمزية اختصاص على سائر كتابه العظيم بما ذكروا من هذه الأوصاف العظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة، اقرأوا سورة البقرة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم ما لها من فضل زائد على سائر كتابه العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، إن أخذها بركة، يعني أخذها بالقراءة وبالتلاوة والفهم والمعرفة والتطبيق والعمل والفهم الدقيق لمعانيها، فإن أخذها بركة. البركة جاءتها هنا منكرة لتدل على العموم، بأن البقرة بركة، أي كل خير أراد العبد أن يناله في الدنيا والآخرة فإنه بإذن الله يجده في هذه السورة من خير الدنيا والآخرة، فإن أخذها بركة، بركة مادية قد تحسها في كل شيء، في حياتك، في عمرك، في مالك، في رزقك، في مالك، في ولدك، في أهلك، في علمك، في دعوتك، في حياتك، في مماتك، فإن أخذها بركة وخير لك في الآخرة. ومن ذلك الخير الذي في الآخرة ما جاء في هذا الحديث نفسه، أنها ظل وشفاعة، ولك بكل حرف منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى ما شاء الله من الأضعاف المضاعفة سبحانه وتعالى الذي أعطى ما أعطى. فإن أخذها بركة. وفي المقابل: وإن تركها حسرة. إذا كان أخذها بهذا الفضل، ففي المقابل فإن تركها سيكون حسرة وخسارة وندامة في الدنيا والآخرة، فإن من أهملها كما قال بعض أهل العلم فإنه قد أهمل ذكرا من ذكر الله سبحانه. من أهملها وهي كذكر من ذكر الله فإنه سيتحسر على ضياعها منه في الدنيا ولو كان من أهل الجنة. فإن أهل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح يتحسرون وإن دخلوا الجنة أنهم قد مرت عليهم ساعة في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد أن من أهل الجنة من يتحسر وإن كان من أهل الجنة على ضياع شيء من دنياه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه إلا وكان عليهم يوم القيامة ترا حسرة وندامة وإن دخلوا الجنة للثواب. وإن كانوا من أهل الجنة يتحسرون على ضياع أزمانهم في غير ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن تركها حسرة. إن سورة البقرة من السور الطوال في كتاب الله، وفيها من الأحكام ما ليس في سواها، وفيها من الأخبار ما ليس في سواها، وفيها أوامر وإرشادات وتوجيهات عظيمة، كلها فضائل، في جملتها فضيلة، وفي بعض آياتها فضيلة كما سيأتي معنا. فكيف لا يكون تركها حسرة أيها الشباب؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن تركها حسرة، إهمالها وعدم معرفتها وعدم العمل بما فيها وإرشادها حسرة والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. لأهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم البطلة أقوال، منهم من يقول لا تستطيعها البطلة، يقول إن البطلة هاهنا هم السحرة وأهل الدجل والشعوذة الذين فتنهم الله عز وجل ونصبوا أنفسهم لأذية الناس بسحرهم وإصابتهم ببلاء السحر بإذن الله. فإن البطل بهذا المعنى أي السحرة يعجزون بحول الله عن إيصال الأذى والمكروه السحري لمن كان حاملا لهذه السورة العظيمة سورة البقرة حفظا أو تدبرا وتلاوة وفهما وفقها، يعتني بها ويحبها ويتدبرها وتلازمه. فإن البطل أي السحرة والدجاجلة يعجزون ولا يتمكنون من إيصال سحرهم لصاحبها، وهذا من فضل الله على من شاء من عباده. فالبطل هنا بمعنى السحرة والدجاجلة، لا يستطيعها البطلة. وسموا بالبطلة كما سيأتي بيان بقية معاني البطلة من الباطل، لأن سعيهم فاسد لا خير فيه في الدنيا ولا في الآخرة، ولذا سمى الله عز وجل السحر إذا بطل بماذا؟ بالباطل. وبطل ما كانوا يصنعون. شاهد البطلة عند بعض أهل العلم بمعنى السحرة، وقال آخرون بأن البطلة بمعنى أهل البطالة، يعني من الكسل والعجز. بطلة يعني عجزت حركته لفعل الأمور العظيمة أصابه الكسل، ولذا يسمى العاطل عن العمل بماذا؟ بالباطل، بأهل البطالة، لأنه عجز عن الحركة لنيل منافعه التي ترشده إلى الخير في الدنيا والآخرة. فإن البطالين أهل البطالة والكسل يتقاعسون عن هذه الصورة، لماذا؟ لطولها، يزهدون عن حفظها وتلاوتها والاعتناء بها، لذا سموا بماذا؟ بالبطلة. هذا معنى. ومعنى آخر، لا يستطيع أهل البطلة، أي أهل الباطل، أهل الإفساد الذين يريدون هدم الإسلام والطعن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن وهذه السورة كلام الله سبحانه وتعالى محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الله العزيز الكريم القوي المتين سبحانه وتعالى. والمعنى شامل، المعنى شامل، فإن آيات القرآن ونصوص السنة إذا جاءت بألفاظ وكانت لها عدة معاني، فلا حرج أن تفسر هذه الكلمات بكل هذه المعاني إن لم يكن بينها تعارض من كلام بعض أهل العلم. لا يستطيعها البطلة. فهذا حديث عظيم أيها الأحبة في الله، فيه فضل كتاب الله القرآن، وأنه شافع مشفع، وفضل سورة البقرة وآل عمران، وفضل سورة البقرة. ولذا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هذا القرآن، وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا حديث نكتفي به في بيان فضل القرآن جملة، وفضل البقرة وآل عمران على وجه الخصوص، وفضل سورة البقرة على وجه الخصوص الأخص من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في السنة الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. إن لكل شيء سناما، السنام هو أعلى الشيء، وأخذ من ذلك الجزء المرتفع في ظهر البعير، سنام البعير أو الإبل أو الجمل أو الناقة، لأنه أعلاه. ثم أطلق على كل شيء فيه علو وارتفاع، كما جاء وصف بعض نساء آخر الزمان اللائي لا يراعين الستر والعفاف، قال فيهن صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، يرفعن شعور رؤوسهن عاليا. ومن هذا العلو تميل الشعور إلى جنب من جنابات هذه النسوة لعلوها، شبهت بسنام البعير البخاتي أو البخت، أنواع من البعران. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، أي أن من أعظم الأعمال في الإسلام التي تقرب إلى الله وإلى جنة الله وتباعد عن النار وعن سخط الله الجهاد في سبيل الله. ذلك لأن المجاهد في سبيل الله كيف يحقق ذروة سنام الإسلام؟ ذلك لأن المجاهد في سبيل الله لما آمن بالله ربا وعبده سبحانه وتعالى وعلم أن الجنة حق وأن النار حق وأن الدفاع عن دينه إما بالنصر أو الشهادة سبيل إلى جنة الله ورضوانه، كان المجاهد قائما بذروة سنام الإسلام لأنه يحمي هذا الدين والإيمان، فهو ذروة سنام الإسلام، لأن الجهاد شرع لأجل الحفاظ على ماذا؟ على دين الله. أعظم زاد وأعظم شيء في الحياة دين الله، فقال صلى الله عليه وسلم في البقرة بهذا الوصف صلى الله عليه وسلم ليبين للمسلمين عظمة هذه الصورة: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة. فهذا دليل على عظم هذه السورة، وحينما يأتي النص معظما لشيء من الأشياء لعمل من الأعمال لخصلة من الخصال، هذا حث ضمني وتشجيع ضمني للمسلمين للسعي إلى تحقيق هذا الفضل بفعله والتلبس به. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح ظنوا من حديث ابن عباس أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع نقضة صوتا قويا في السماء، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه باب في السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فإن السماء أبواب كما قال الله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال أيضا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالسماء أبواب، كيف هي؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى. كيف تفتح؟ علمها عند الله لأنه من الغيب. فقال جبريل عليه السلام: إنه باب فتح من السماء ولم يفتح قط إلا اليوم، وإنه لملك نزل من الله لم ينزل قط إلا اليوم، باب لم يفتح إلا تلك الساعة، وملك لم ينزل إلا تلك الساعة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين لم يؤتهما نبي من قبلك. بشره بنورين، هذا نص يلتقي مع القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إلى أن قال: وجعلناه نورا نهدي به من نشاء. نور، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ منهما بشيء إلا وأوتيتهما إلا وأوتيته. هذا فضل لجزء أخير في سورة البقرة، نور، خواتيم سورة البقرة نور، ويقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر الآيات الآيتين. فسماهما هذا الملك بنورين، لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب يعني سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فهذا فضل عظيم في هذه السورة. وفي سورة البقرة في ضمنها فضائل عظيمة، منها هذا الحديث أن خاتمتها نور، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في خاتمتها: من قرأهما في ليلة أو في يومه كفتاه، في ليلة كفتاه، كفتاه من كل شيء، والنص جاء عاما، كفتاه من كل شيء يهمه وأهمه في دينه ودنياه، حتى أن بعضهم أدخل فيه في هذا المعنى حتى الفقر، لأن الله يكفيك بها الفقر الذي يخشاه الناس والحوجة التي يخشاها الناس، وتكفيك الشر بكل أشكاله وألوانه. فضل عظيم أيها الأحبة في الله. فمن قرأهما في ليلة كفتاه. وفي البقرة أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، فيها اسم الله الأعظم على قول كثير من أهل العلم: الحي القيوم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى، الحي القيوم في هذه السورة وفي آل عمران. وأين؟ أين؟ فأي سورة أخرى الحي القيوم؟ آل عمران وماذا؟ والبقرة. وأين؟ طه. طه حرف مقطع من أوائل السور. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا كما يظنه الكثيرون بأنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هو حرف حروف مقطعة جاء الله عز وجل بها وتكلم بها سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى، مثل قاف والقرآن المجيد، ومثل صاد والقرآن ذي الذكر، ومثل ألف لام ميم صاد، إلى آخر الحروف المقطعة في أوائل السور. فطه ليس من أسماء الله، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من استدل به على إثبات أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مستدلا بأن الله ذكر بعد قوله طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا لا يصح، لا يصح. وإلا لماذا لم نسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحروف الأخرى المتقطعة كقوله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وبالاتفاق وبالإجماع ليس ألف لام ميم صاد اسم من أسماء، ليس باسم من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا، كذلك في طه. وهذا لا يعني حينما ننفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ لا يعني عدم تعظيمه، كلا، لكن هذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحي القيوم، اسم من أسماء الله العظمى في هذه الآية، في هذه السورة وفي آل عمران وفي سورة طه عند قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم للحي القيوم. وهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله قال فيها صلى الله عليه وسلم من قرأها في صباحه ومسائه لم يزل عليه من الله حافظ، إذا قرأ في صباحه حتى يمسي، وإذا قرأها في مسائه حتى يصبح. وشرع لنا أن نقرأها دبر الصلوات الخمس، وبين صلى الله عليه وسلم فضل ذلك أنه من قرأها لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فهذه عظمة هذه الصورة. ومما فاتني التنبيه عليه باختصار أنه جاء أيضا في فضلها وعظمتها أن الشيطان يفر، وفي رواية ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وجاء في حديث صحيح وفي رواية صحيحة أنه يفر أيضا لثلاث ليال بإذن الله، ينفر ويفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا كله يحملنا على العناية بها، وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص أن يعتنوا بها وبحفظها وبفهمها وتلاوتها وتدبرها وتعلم ما فيها من أحكام والعمل بذلك كله. هذا شيء يسير صنحت به هذه العجالة أن نتكلم بيسر واختصار عن فضل القرآن وعن فضل هذه السورة العظيمة سورة البقرة. وسنقف باختصار مع آياتها الأوائل إن سمح لنا الزمان، وبحول الله نواصل الوقوف مع هذه الآيات في محاضرات أخرى إن شاء الله، لعظيم ما في هذه الآيات من التنبيهات والأحكام. فهذه السورة جاءت في كتاب الله بعد فاتحته، سورة الفاتحة، فنور جاء بعد نور كما جاء بذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. وافتتحها الله عز وجل وجل ذكره في علاه ببسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. افتتح الله عز وجل هذه السورة العظيمة ببسم الله الرحمن الرحيم كبقية السور، إلا سورة براءة. فسورة فقول بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة إلا براءة، كما جاء بذلك الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ولبعض النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت أدلة تدل على هذا. فسورة الكوثر، وهذا ذكرناه في عدة مجالس، لما نزلت عليه قرأ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ولذا قال ابن عباس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فتختتم بها السورة السابقة وتفتتح بها السورة الجديدة اللاحقة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، افتتحها بهذه الحروف التي يسميها أهل العلم بالتفسير الحروف المقطعة في أوائل السور، تكلم بها الله حقيقة ولها معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم بالتفسير من يقول جاء الله عز وجل بها هنا لإعجاز المشركين ولكل من حاول الطعن في كتاب الله أو حاول الادعاء بأنه يتمكن من الإتيان بشيء يشابه هذا القرآن العظيم. ألف لام ميم، أي لا تستطيعون ولا تستطيعون مطلقا أن تأتوا بشيء ولو بحرف من هذا القرآن، لأن هذا القرآن من الله العظيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبين الله عز وجل أن هذا الكتاب أي هذا القرآن العظيم الذي كتب في المصاحف وهو مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ، لأنه كتب فيه كل شيء، ذلك الكتاب أي هذا القرآن لا ريب فيه، لا شك ولا مرية ولا يأتيه باطل ولا ظن يفسده إلا من كان فاسدا في عقله، فإنه بظنه الفاسد لأجل جهله وهواه أو ضلاله يظن في كتاب الله الظنون الفاسدة والعياذ بالله، كالروافض الشيعة الذين يعتقدون تحريف القرآن، أو كأهل الأهواء والبدع الذين يحرفون شيئا من آياته، أو كاليهود الذين يحرفون الكتاب عن مواضعه. ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا مرية، هو من الله لا محالة، تكلم الله به حقيقة ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ونزل إليه منجما مرتبا بحسب الوقائع والأحداث وبحسب ما أراده الله من كتابه لعباده. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وصف الله عز وجل هذا الكتاب بأنه هدى للمتقين، والهدى ضد الضلال والضلالة، أي أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو هداية للخلق وللعباد إن آمنوا به وعملوا به، به هدايتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. من الذي يهتدي بهذا الكتاب ويستنير بآياته وأحكامه وأخباره؟ المتقون. فإنك قد تتساءل ويتساءل الكثيرون، بل حتى الكفار يطاعنون أهل الإسلام، يقولون لهم أنتم بين يديكم كتاب الله وعندكم هذا القرآن وتتلون القرآن من المصاحف ويتلونه لكم الأئمة في الصلوات والمساجد، ومع ذلك فيكم من يخالفه ويعارضه ومن يهمله ويتنزل عليكم أيضا العقاب، وفيكم الضعف والهوان وأنتم تقرؤون كتاب الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية بهذا الكتاب لمن حقق التقوى لله وحده لا شريك له، وهو الذي يوقن يقينا تاما بأن هذا القرآن من الله، وأن هذا القرآن حياة له، وأنه قرآن للتلاوة والعمل والتطبيق والدعوة، ويعلم يقينا بأن هذا القرآن أساسه وأسه العظيم وأصله المتين قام على الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده وحده لا شريك له. القرآن كله يدعو إلى توحيد الله سبحانه وإلى عبادته وحده لا شريك له، ويحذر الناس من الشرك بالله. والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير حكيم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. هذا القرآن آيات مفصلة محكمة كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. الغاية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من ينتفع بهذا القرآن؟ من حقق التقوى وعلم الغاية من هذا القرآن أنه لعبادة الله وحده لا شريك له، وللعمل به وليس لتلاوته وكسب حسناته فحسب، لا والله. كثيرون يقرؤون القرآن وهم مخالفون للقرآن، كالخوارج يقرؤون القرآن ويكثرون تلاوته وهم من أهل الضلال والضياع وشر الخلق والخليقة، بل قال فيهم صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. لماذا؟ لأنهم قرأوا القرآن بلا وعي بلا فهم ولا إدراك. ولذا آيات كثيرة في القرآن توضح من الذي ينتفع بالقرآن ومن الذي ينتفع بذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله على سبيل المثال في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر: إنما تنذر، أي بهذا القرآن وبهذه السنة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر يا محمد، وكل من دعا إلى الله بهذا القرآن وبهذه السنة الصحيحة، من اتبع الذكر، علم أن هذا الشرع للتطبيق، وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل هذا القرآن، وأن ينفعنا به، وأن يعيننا على العمل بما فيه وعلى فهم وتلاوته وتدبره. نقف عند هذا القدر، ونواصل بحول الله وقوته في وقت آخر ومحاضرة أخرى ما بدأناه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.